بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية. الغاية من خلق الخلق. جدد حياتك، جدد حياتك، جدد حياتك، جدد حياتك. نحن في هذه الحياة يا إخوان، حتى لا يغفل الإنسان وحتى لا يغتر الإنسان، نحن امتحنون. جدد حياتك، لا تقنع بماضيها، لو باتت النهر لم يعجبك جاريها، وابدأ مع الله لا تعدل به أبدا، واجعل تقر الروح للجنات حاديها. ورب سبحانه وتعالى ترك وشرع لنا نموذجا إذا وافقت أعمالنا وفقه نجحنا، وإذا ابتعدنا عن هذا النموذج حياتك، جدد حياتك. والبس ثياب الهدى تعجبك زينتها، ما كان طيبها يوما كباليها، جدد لنفسك إيمانا تسير به، تجدها سباقة في درب هاديها. الدعاوى ما لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. أي أنت لما يدعي دعوة جيب دليل، لما الإنسان يقول أنا مسلم وش هو دليلك؟ خلاص. جدد حياتك، جدد حياتك. كلمة ألقاها الشيخ أبي حفص حفظه الله ورعاه في اجتماعه مع شباب حي من أحياء مدينة عنابة في شهر ذو الحجة 1429. جدد حياتك، جدد حياتك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تعلمون من البدهيات ومن المسائل التي فطر الله تبارك وتعالى عليها بني آدم على أن لهذا الكون خالق، أن لهذا الكون خالق، وأن لهذا الكون مدبر. كل العقول البشرية تعارفت واجتمعت وأيقلت على أن لهذا الكون خالقا، وأن لهذا الكون موجدا أوجده، وأن لهذا الكون مدبرا. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، خلق البشرية، خلق الإنس والجن، خلق الكون لحكمة بالغة. فما من شيء موجود إلا وأن موجده هو الله، وما من شيء موجود إلا وقد وجد لحكمة. إذ من أسماء الله رب العالمين الحكيم، ومن أوصافه جل وعلا هو صاحب الحكمة البالغة. فلا يوجد في الكون أمرا عشوائيا، ولا يوجد في الوجود أمرا تبهللا بدون قيمة. ما من شيء، لا بد أن تعرف عنده ناحيتين، ما من شيء إلا وهو مخلوق خلقه الله، وإذ كونه مخلوقا خلقه الله فهو لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. الحكم حكمة الوجود، في من الناس من يعرفها وفي من الناس من يجهلها. فالحكمة ليست معلومة لكل الناس، لكن ثمة حكمة يقينية تعرفها أم لن تعرفها هذا شأنك، لكن ثمة حكمة أوجد الله من خلالها هذا الكون أو هذه الأشياء. إذن في أمرين، هذه عقيدة، أن الموجودات هذه خلقها الله، الموجودات كل شيء موجود إلا وأن الله هو الذي خلقه. ثانيا، خلقه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. من هذه الموجودات التي خلقها الله رب العالمين وأوجدها سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، من هذه الموجودات ومن هذه الأمور التي خلقها الله وأوجدها لحكمة كما قلت هي الحياة وهي الموت. الحياة خلق من خلق الله، خلقه الله سبحانه وتعالى، والموت خلق من خلق الله، خلقه الله سبحانه وتعالى. فكل من الحياة وكل من الموت هما من خلق الله جل وعلا. وما بين الحياة الأولى للإنسان أو للبشرية جميعا أو للكون جميعا وبين موته، هذه الأمور التي بينهما هي أيضا من خلق الله رب العالمين، خلقها الله لحكمة بالغة. فكما أن الله خلق الإنسان، الله هو الذي خلق حياته، وكما أن الله خلق الإنسان، الله هو الذي خلق موته. فالحياة والموت خلق من خلق الله، الحياة والموت خلق من خلق الله، كما أن الإنسان خلق من خلق الله، كما أن الجن خلق من خلق الله، كما أن الحيوانات خلق من خلق الله، كما أن كل شيء الذي تراه عينك هو خلق من خلق الله. فالحياة والموت خلق من خلق الله. قال ربي سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بيّن الله في هذه الآية التي يحفظها الكثير ربما على أن الحياة خلق والموت خلق من خلق الله جل وعلا. إذا عرفنا أن الحياة خلق من خلق الله والموت خلق من خلق الله، إذن ثمة حكمة من أجلها خلق الله الحياة وخلق الله الموت. سائل يسأل: لماذا خلق الله هذه الحياة؟ ولماذا خلق الله هذا الموت؟ قلت قبل ذلك على أن كل شيء مخلوق إلا ولحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلماذا خلق الله الحياة؟ ولماذا خلق الله الموتى؟ قال ربي: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن ربي في هذه الآية أوضح لنا الحكمة من خلق الحياة ومن خلق الموت، فهي حكمة معلومة. مادام أوضحها ربي في القرآن إذن صارت معلومة ومكشوفة لكل الناس. لأنني قلت قبل ذلك على أن الحكم من الخلق ثمة حكم يعلمها الناس ثمة حكم لا يعلمها الناس، لكن لما تكون مكشوفة وواضحة في القرآن من المفروض أن تكون معلومة لكل الناس وواضحة لكل الناس، لأن ربي الذي خلق هذا الكون وخلق هذه الحياة وخلق هذا الموت وخلق البشرية وخلق الإنس وخلق الجنة أوضح لنا لماذا خلق. أجاب على سؤال يطرحه كثير من الناس، كثير من المسلمين، كثير من الغربيين يطرحون هذه الأسئلة: لماذا هذا الخلق؟ لماذا نحن موجودون؟ لماذا الله خلقنا؟ ثم لماذا خلق موتنا؟ ولماذا قدر الله الموت هذه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أي ليختبركم، ليمتحنكم، أيكم أحسن عملا. إذن خلق الله الحياة وخلق الموت وخلق الإنس والجن من أجل الامتحان، من أجل أن يختبرنا الله رب العالمين، من أجل أن يمتحننا الله رب العالمين. بالله عليكم، بعد كل امتحان، بعد كل امتحان يا إما رسوب وإما نجاح. لما يقال للناس احفظوا دروسكم لأنه في امتحان، يعني بعد هذا الامتحان فيه من يرسب يسقط وفي من ينجح أي ينتقل إلى درجة أعلى. بعد كل امتحان فيه عرض للنتائج، فيه المحاسبة. كذلك هذه الدنيا ما دامت هي امتحان، إذا لابد ثمة محاسبة. ما دام ربي أخبر أن هذه الدنيا خلق الحياة وخلق الموت، بين الحياة والموت بشرية تعيش وإنس ويعيش وجن يعيشون ليختبرنا وليمتحننا، إذا هي دلالة عقلية على أن بعد هذا الامتحان لابد أن يكون فيه جزاء وحساب. وكذلك أخبر ربي سبحانه وتعالى في كثير من الآيات على أن بعد هذا الموت ثمة جزاء وثمة محاسبة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن فيه محاسبة، فيه عرض لنتائج ذلك الامتحان التي كنا نحن ممتحنون فيه في حياتنا. رسوب الإنسان علامته دخول النيران والعياذ بالله، ونجاح الإنسان علامته دخول الجنان بفضل الله ورحمته. إذن هذا الكون كله قائم على هذه المعادلة، اختبار ثم محاسبة ثم إما الجنة وإما النار. قال ربي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبرنا ليمتحننا أي منا هو أحسن العمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي منا أحسن عمل؟ طيب، الممتحنون أي الذين يمتحنون الناس في المؤسسات وفي الكليات والجامعات والثانويات، ثمة أمر يقاس عليه، يقول نعطيك معادلة ويعطوا للمصحح نموذج للحل الصحيح، فمن وافق النموذج الحل الصحيح يكون قد نجح، وبمقدار بعد عن الحل الصحيح يكون قد سقط. إذن ما هو النموذج، ما هو المعيار على معرفة من هو أمنا أحسن عملا؟ ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. كيف نعرف أن الإنسان أحسن العمل ولا ما أحسن العمل؟ هل ترك الله رب العالمين الأمر لأهوائنا ولعقولنا؟ ما ترك الله الأمر لعقولنا وأهوائنا. ومن أجل ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وخاتم الكتب هو القرآن، وخاتم الرسل هو محمد بن عبد الله الهاشمي المطلبي صلى الله عليه وسلم. فرب سبحانه وتعالى ترك وشرع لنا نموذجا إذا وافقت أعمالنا وفقه نجحنا، وإذا ابتعدنا عن هذا النموذج خسرنا. هذا القرآن وهذا النبي القرآن جاء بدين، دين يعني التي يجب أن يدين الله به، أن يدان الله به، أن يخضع له ويستسلم له. الدين بمعنى الخضوع والذل، الدين بمعنى دانه أي خضع له وذل له. إذن هذا الدين هو الإسلام. ما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله رب العالمين، أنك تخضع لله رب العالمين. أليس هو الخالق؟ هو الخالق. أليس هو الرازق؟ هو الرازق. أليس هو الكبير؟ هو الكبير. أليس هو القهار؟ هو القهار. أليس هو الجبار؟ هو الجبار. كثير من الناس خشيتهم من شرق أو غرب، خشيتهم من هذه المخلوقات يخضعون لهذا المخوف به، لأنه كبير، لأنه جبار، لأنه عنيد، فالناس تخضع لمن هو يخاف منه. فإذا عرف الناس ولا سيما المسلمون منهم من هو الله هذا، إذا عرفوه خافوه، فإذا خافوه خضعوا له. فلا بد أن تعرف أن نفسك التي بين جنبيك التي تتنفسها هي بيد الله رب العالمين، يقبضها ويرسلها كما يشاء، فهو قابل عليك في كل لحظة سبحانه وتعالى، وأنت لا تملك من نفسك شيئا أبدا. فمفروض أنك تعرف هذا الله سبحانه وتعالى قادر عليك في أي لحظة، مهما تطاول الإنسان، مهما تجبر الإنسان، مهما تكبر الإنسان، فروحه التي بين جنبيه بيد الله رب العالمين، ولا يملك في نفسه شيئا أبدا. بدليل كلنا في كل يوم نموت، نومنا لما تروح تنام هذه موت، روحك فين؟ هل الآن تتمسك في هذه الروح؟ ما تستطيع تتمسك في هذه الروح، هي بيد من؟ هي بيده سبحانه وتعالى. فإذا أصبحت فهي فرصة أخرى أعطاها الله لك، أرسلك روحك وهو قادر يقبضها ولا يرسلها لك مرة ثانية. فلما يصبح الإنسان في عوض أن يقول الحمد لله نسمع الناس يسبون ويشتمون على يسبون الله رب العالمين وكأنهم قادرين على الله رب العالمين، وهذا عناد، هذه غفلة من الإنسان، غفلة من هذا الضعيف الذي لا يساوي شيء، لا قيمة له في جنب الله رب العالمين. ماذا يساوي الإنسان في ملكوت الرحمن؟ ماذا يساوي الإنسان أمام المحيطات والبحار والجبال؟ الإنسان هو أضعف مخلوق، ومع ذلك هذا أضعف مخلوق يتجبر على الخالق سبحانه وتعالى ويتغافل على أنه في هذه الدنيا ليمتحن، ليمتحن ثم الوقوف بين يدي الرحمن لعرض النتائج وعرض الحساب، فالشقي من خسر الامتحان والسعيد من نجح. إذا نحن في هذه الحياة يا أخوان، حتى لا يغفل الإنسان وحتى لا يغتر الإنسان، نحن ممتحنون، ومن الذي يمتحننا؟ هو الله رب العالمين. وما هو المعيار لمعرفتنا من هو أحسن العمل؟ هو الإسلام، بقدر تمسكنا بديننا نكون قد أحسن العمل، وبقدر بعدنا عن ديننا نكون قد أسأنا العمل. والدنيا كلها لحظة، كم عاش الواحد منا؟ تقول 10، 20، 30، 40، 50 سنة، العدد باللسان كبير، لكن قولي ماذا فعلت؟ هتقولي لحظة، ما عرفت كيف مرت. فحياة الإنسان كلها لحظة، لكن ثم الوقوف بين يدي الله. الذكي والعاقل هو الذي يؤثر الآخرة على الدنيا، بمعنى يفضل الآخرة الباقية على الدنيا الثانية، هذا هو الذكي. لكن الغافل هو الذي يفضل الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. هذه علامة غفلة الإنسان، أنه يؤثر حياة الدنيا على الآخرة، بمعنى يفضل الحياة الدنيا على الآخرة، هذه غفلة. لو كانت الدنيا باقية، لو كانت الدنيا باقية ودائمة لإنسان، لكانت باقية ودائمة لسيد الخلق وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد مات صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد مات، فغيره من باب أولى سيموت، ولا أحد سيخلد في هذه الدنيا. لو كان فيه رجل سيخلد لكان هو عليه الصلاة والسلام، لكن هو مات. فموت رسولنا صلى الله عليه وسلم علامة على موت كل بشر، بل موت كل خلق من البشر من الإنس والجن، كلهم يموتون، كلهم يموتون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وكلنا سنقف بين يدي الرحمن ليحاسبنا أينا أحسن عملا. الإسلام كدين، والإسلام كشريعة، والإسلام أحكام، أحكامه تنقسم لقسمين، أفراد، أحكام خاصة بالأفراد، وأحكام خاصة بالجماعة كأمة، الجماعة بمعنى أمة. الأحكام التي هي للأمة، الأمة كأمة مطالبة شرعا وعقلا أن تحكم شريعة رب العالمين. الأمة كأمة شرعا وعقلا هي مطالبة بتحكيم شريعة الله رب العالمين، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، بما لا بد للأمة تحكم فيها شريعة ربنا. هذه كأمة. أما كأفراد فثمة أحكام شرعية لا بد لكل فرد منا أن يلتزم بها. أعظم هذه الأحكام هي الصلاة، أعظم هذه الأحكام هي الصلاة. الصلاة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المفرق بين الإسلام والكفر، المفرق بين الإسلام والكفر هي الصلاة. فمن تركها قال صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر. فترك الصلاة كفر، ولو ادعى الإنسان أنه مسلم. الدعاوى ما لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعية. أي إنسان لما يدعي دعوة وش هتقول؟ جيب برهانك، جيب دليلك. لما الإنسان يقول أنا مسلم وش هو دليلك؟ صلاتك. ما عندك صلاة ما عندك دليل. شكون قال بلي أنت مسلم؟ بأي دليل؟ المحجة والبرهان على كونك مسلم هو صلاتك. قولة من؟ قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بطاقة تعريفك التي تخشى أن تضع منك هي الصلاة، والبطاقة التعريف التي تخشى أن تزور عليك هي الصلاة، وجواز سفرك من الدنيا للآخرة، الجواز السفر الصالح الشرعي هي صلاتك. بدون هذه البطاقة وبدون هذا الجواز أنت خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة. فالإنسان يحرص على هذه البطاقة ويحرص على هذا الجواز كحرص على أمور الدنيا، أو أكثر من حرص على أمور الدنيا التي يعرفها الكثير. الصلاة هو المفصل وهو العهد الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. فمن حسنت صلاته حسن إسلامه، من حسنت صلاته حسن إسلامه، ومن ضيع صلاته ضيع دينه، من ضيع صلاته ضيع دينه، ومن أحسن في صلاته أحسن في دينه. الله يا أخوان من خلال هذا الكلام كله جعل البشرية كلهم، بل عفوا الخلق كلهم إنسهم وجنهم ثلاث أقسام: أحسن العمل. هل الناس كلهم أحسن العمل؟ ليس كل الناس أحسن العمل. فالناس مع الشرع والناس مع الإسلام ثلاث أقسام: مسلم، كافر، ومنافق. الناس هذا الخلق ليس كلهم قد أحسن العمل. الناس مع هذا الامتحان في ثلاث أقسام: مسلم، كافر، ومنافق. حتى يعرف الواحد منا من أي هذه الأصناف الثلاثة هو. يا إما الإنسان يكون مسلم، يا إما الإنسان يكون منافق، يا إما الإنسان يكون كافر. المسلم هو من استسلم لله وانقاد لشرع الله، مش باللسان، مش فقط في القلب، بل بالجوارح والعمل. لابد من برهان، لابد من حجة تقدمها بين يدي الرحمن. هذا هو المسلم. الكافر من أعرض عن دين الله وصد عن سبيل الله ولم يلتزم بشرع الله ولم يذل ويخضع لأمر الله تكبرا وتجبرا، هذا كافر. المنافق من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن الكفر لكن يظهر أمام الناس أنه مسلم. لا إله إلا الله، أنا نقول لا إله إلا الله، قل كلام تنصحه توصيه، قل أنا كنا نقول لا إله إلا الله، فدب لا إله إلا الله، ألا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أخوان إنسان عنده شك كما نقول إحنا، هل هذه الورقة إذا كان ما فيها رصيد عندها قيمة؟ هذه الورقة بدون رصيد في البنك عندها قيمة؟ نفس الشيء لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بطاقة بدون رصيد لا قيمة لها، لا بد من رصيد، رصيدها هي الأعمال. وأعظم الأعمال هي الصلاة، أعظم الأعمال هي الصلاة. بدون صلاة ورقة بدون رصيد لا قيمة لها، لا بد من رصيد لهذه البطاقة، أي لا إله إلا الله. المسلمون قلنا البشرية كلهم، الإنس والجن، حتى الجن داخلين في المعادلة، الإنس والجن كلهم مسلم، كافر، منافق. المسلمون حد ذاتهم ثلاث أقسام، لأن ليس الناس كلهم على درجة واحدة في الإسلام وفي الخضوع لشرع الله رب العالمين. المسلمون ثلاث أقسام كما أخبر ربي سبحانه وتعالى: مسلم سابق بالخيرات، ومسلم مقتصد، ومسلم ظالم لنفسه. السابق بالخيرات هذا الذي يفعل الواجبات ويفعل المستحبات ويترك المحرمات ويترك المكروهات، هذا في الدرجة العليا، هذه في الدرجة العليا، هذه على طولهم السابقون بالخيرات. الدرجة الثانية المقتصد، إيش معنى المقتصد؟ الذي يقتصد على فعل الواجبات وترك المحرمات، ما يديرش المستحبات وما يتركش المكروهات، بصح الواجبات ملتزم بها والمحرمات ينتهي عنها، هذا مقتصد، هذه رتبة ثانية. الرتبة الثالثة عنده قصور في بعض الواجبات وعنده قصور في بعض المحرمات، قصور في بعض الواجبات ما هوش في كل الواجبات، اللي عنده قصور في كل الواجبات هذا ما هوش في مسلم، هذا في شيء آخر، هذا أعرف الظالم لنفسه هو اللي عنده قصور في بعض الواجبات وقصور في بعض المحرمات، بمعنى يفعل بعض الواجبات ويترك بعضها ويترك بعض المحرمات ويفعل بعضها، هذا في القسم الثالث ظالم لنفسه، لكنه مسلم في رتبة الإسلام، هذا كلهم ثلاثة مسلمين. ما غير هذه الثلاثة، يا إما يكون منافق يا إما يكون كافر والعياذ بالله. معيار الإسلامي باش الإنسان يكون في أحد الرتب الثلاثة باش يبدأ الأصل هو التوحيد والصلاة، بمعنى الشرك ينتهي الإنسان عن الشرك والصلاة. إذا كان الإنسان يصلي ويشرك بالله لا تنفعه، يعني يكون أمرين، توحيد وصلاة، التوحيد ينقضه الشرك والصلاة تنقضها تركها، من ترك الصلاة نقض، والتوحيد ينقضه الشرك، من أشرك بالله نقض توحيده، لازم يجدد التوحيد. مثال إنسان توضأ ونقض وضوءه، يصلح الوضوء الأول؟ ما يصلح الوضوء الأول، لابد أن يعيد ويجدد وضوءه لأنه نقض وضوءه. كذلك التوحيد، إنسان يكون موحد ما شاء الله، يشرك بربي سبحانه في قضية من القضايا، يذبح عند الضريح، يروح عند سيدي فلان سيدي علان ويذبح، ما نعرف إيش يذبح عندهم، هذا قد نقض شركه، قد نقض توحيده، لا بد من أن يجدد توحيده بأن يتوب مما فعل، يعود الرجوع إلى الله رب العالمين. فالأمران هو التوحيد والصلاة، من كان تارك صلاة ناقض دينه، لا بد أن الإنسان يجدد دينه، بماذا؟ أنه يلتزم بصلاته، أنه يلتزم بصلاته ويحافظ على صلاته. إذا بهذين الأمرين يكون إنسان في زمرة المسلمين، ثم لما يكون هو في زمرة المسلمين يا إما هو سابق بالخيرات يا إما هو مقتصد يا إما هو ظالم لنفسه، يريد يجاهد نفسه الإنسان أنه يدعو من رتبة إلى رتبة. إذا كان الواحد منا ظالم لنفسه يجاهد نفسه بس يكون في مع المقتصدين، ولماذا لا يكون مع السابقين بالخيرات؟ الأمر مش مستحيل، ما دام ربي شرع على الناس أمر ليس مستحيل، ربي عز وجل لا يكلفنا بالمستحيلات، ربي لما يكلفنا بأمر مش مستحيل، ما دام كلفنا بأمر فهو في طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسع ما كلفنا الله به إلا يكون في وسعنا، فالإنسان يجاهد نفسه، لكن الأصل باش يبدأ في التوحيد ويبدأ في الصلاة وإنسان يرتقي ويرتقي. أما من تخلى عن توحيده أو تخلى عن صلاته فالله المستعان يا جماعة الخير، الله المستعان، الموت يأتي على حين غفلة، وهل الإنسان يرضى لنفسه أن يموت كافر؟ ما يرضى الإنسان لنفسه أن يموت كافر، حتى ولو زخرفت لك الدنيا كلها وعطيت لك الدنيا كلها لا تساوي شيء إذا مات الإنسان كافرا، ما تساوي شيء أن الإنسان يكون في الجحيم خالدا والعياذ بالله. يا أخوان تمر بنا نحن في الدنيا، تمر بنا مشاكل وتمر بنا هموم، تمر بنا ربما ساعة ساعة ساعات أيام شهور سنوات، إنسان يمر في هم، كيف تعيش؟ كيف تعيش وأنت مهموم وتعرف أنك حياتك ليس كلها هم، مرحلة تمر بالهم، سحابة صيف تمر، تعيش في معيشة ضيقة، متحسر متألم حزين لأنك في فترة هم، فترة مشاكل، فكيف في الآخرة دخولك للنار وهي أكبر هم وتكون خالدا فيها والعياذ بالله، ما فيها، ليس فيها الفرج، كيف ستكون معيشتك؟ حتى لما تنادي يا رب اغفر لي ما أخلص، الآخرة هي دار الجزاء لا دار عمل، الآخرة هي دار الجزاء ليس دار عمل، فالإنسان لا بد أن يستغل فرصته ما دام في دار امتحان. صحيح ثمة ابتلاءات ثمة فتن، هذه الابتلاءات يا أحبابنا وهذه الفتن هي كلها ما تنسى ما دام هي موجودة، من خلقها؟ خلقها الله، لماذا خلقها؟ ليمتحنك، إذا كن واعي، ما تدخلش في الله فتن كثيرة، أنا تركت الصلاة ربي يمتحن فيك يا خانة. هذه المحن وهذه الفتن وهذه البلايا ما خلقت هكذا عبثا، خلقها الله، وما دام خلقها الله فهي لحكمة، فاحذر وكن عاقل، احذر وكن عاقل. بعضنا يتذرع في ترك دينه بترك صلاته بمشاكل، قلت عندي مشاكل يا أخوان. المشكلة من يحلها؟ المشكلة إذا عظمت من يحلها؟ الله رب العالمين. ففي عوض الإنسان يلجأ إلى الله يبتعد عن الله، هذا هو العقل يا أخواننا. في الجاهلية، في الجاهلية قبل الإسلام، قريش يعني قريش قبل الإسلام كانوا يشركون بالله كما هو معلوم، كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان. لكن لما تجيهم مشكلة تعرفون ماذا يفعلون؟ لما تأتيهم مشكلة تعرفون ماذا يفعلون؟ الجاهلية مشركين، لما تأتي مصيبة يتركون أصنامهم ويلجؤون إلى الله. كانوا يعبدون الله في المصائب مشركين قريش، أبو جهل وأبو لهب، هذه الأسماء الكبيرة في عقولنا. في المصيبة والشدة يترك الأصنام ويلجأ إلى الله. هذا أهل المشرك، هذه الشرك. شوفوا في أهل الملة، هذه شباب الذي يدعي أنه مسلم، مصيبة ماذا يفعل؟ مخدرات، خمر، سب الله، ترك الإسلام. ما يقولك هذه مشكلة، هذه تحل مشكلتك هكذا. أبو لهب كان أحسن منك، أبو جهل كان أحسن منك. أبو جهل وأبو لهب في المصيبة كان يلجأ إلى الله، ورغم ذلك لم يشفع له ربي، مات على الشرك. تب كذا أبي لهب وتب. فكيف بإنسان يعصي ربي في الشدة ويعصي ربي في الرخاء؟ متى يعبد ربي هذا الإنسان؟ بعد قلت احنا مسلمين، فين مسلم يا أخي؟ فين كونك مسلم؟ فين كونك مسلم؟ الإسلام مش كلمة يقول الإنسان باللسان، الإسلام دين، الإسلام دين، الإسلام أحكام، الإسلام شريعة، لا بد للمسلم مسلم يلتزم بها ويصبر نفسه معه. ونحن في دار امتحان وابتلاء، كلما جاءتنا محنة وابتلاء أول شيء اعلم أن الله يمتحنك بها، ثانيا قالك ربي ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. لابد الإنسان أيام الفتن وأيام البلايا أنه يفر، يهرب إلى الله، ففروا إلى الله. مش يفر من الله، يفر إلى الله، يلجأ إلى الله. فربي هو الذي ينفس الكروبات، وربي هو الذي يفرج الهموم، وربي هو الذي يعز، وربي هو الذي يذل، وربي هو الذي يفقر، وربي هو الذي يغني، والله وربي هو الذي يشفي، والله ربي هو الذي يمرض. فهو العزيز سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء. إذا أصابتك مصيبة ها إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. والإنسان لما يكون في هم ولما يلجأ إلى الله رح يلجأ بافتقار وذل، وعد من الله أنه سيفرج كربتك وسينفس همك. إن الفرج مع الصبر وإن مع العسر يسرا، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعد، والله لا يخف وعده. أما في المصائب والمشاكل تلجأ إلى المخدرات، تلجأ إلى الخمر، تلجأ أنك تسب ربي سبحانه وتعالى وتقول ربي هذا وش أدار لنا. يا أخي شوف نفسك، انظر في المرآة من أنت، هذا الجسد وهذه الصحة اللي أنعمك الله بها هو ربي هو الذي أعطاها لك، كيف تقول ربي ما دلك شيء؟ إيش تقول ربي ما دلك شيء؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إذا عددت نعمة الله عليك لا تستطيع أن تحصيها، فكيف تقول ربي ما أعطاني شيء؟ ما أعطاك زوج دور وتقول ربي ما أعطاك شيء؟ إذن يا أخواننا نحن في ابتلاء ونحن في امتحان، دنيا لحظة ثم ننتقل، الدنيا لحظة ثم ننتقل وسنقف بين يدي الله، سننتقل وسنقف بين يدي الله وسيحاسبنا على مثقال ذرة من خير مثقال ذرة من شر. فالإنسان ما يكون غافل، ما يكون غافل على طول، ممكن تعترينا غفلة لكن مباشرة الإنسان يلجأ إلى الله، الإنسان يعود إلى الله. والذين إذا ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تمام؟ أجر العاملين لابد من عمل. إذن يا أخواننا خلاصة الكلام حتى لا أطيل عليكم أن هذا الكون خلق من خلق الله، كل شيء موجود إلا وأن الله هو الذي خلقه، وما دام الله خلقه خلقه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. اثنين، الحياة والموت خلق من خلق الله، الحياة والموت خلق من خلق الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى لحكمة أوضحها ربي في القرآن. ما هي الحكمة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليمتحنكم ليختبركم. إذا خلق الله الحياة وخلق الموت من أجل الامتحان، فاعلم أنك ممتحن، اعلم أنك ممتحن، فلا تغفل أنك ممتحن. وهذا الامتحان الموت نهايته، يدق الجرس الموت نهايته، تطوى الأوراق تطوى الصحف، ينتقل بعدها الجزاء، ينتقل بعدها الحساب. الشقي من دخل الجنان، الشقي عفوا من دخل النيران، والسعيد من دخل الجنان. المنهج الذي من أجله أو على أساسه نعرف من أحسن العمل هو الإسلام. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، خاتم الكتب القرآن وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بدين هو الإسلام. الإسلام مفهومه هو الاستسلام والخضوع لشرعه، بمعنى لا بد الإنسان يخضع لشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. إذا خضع الإنسان لهذا الشرع كان مسلما. الناس كل الناس كل الناس كل البشرية قلت على ثلاث أقسام على حسب تعاملهم مع هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إما مسلم إما كافر إما منافق. المسلم من استسلم لله وخضع لشرع الله، وهؤلاء ثلاث أقسام: سابق بالخيرات، المقتصد، والظالم نفسه. القسم الثاني من غير المسلمين، هذا المسلمين من غير المسلمين الكفار، الكافر الذي أعرض عن شرع الله، لم يلتزم بشرع الله، لم يلتزم بشرع الله، هذا كافر والعياذ بالله. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام لعدها مسلم، لكن في نفاقه يبطن العداء للدين، ويبطن العداء للمسلمين، ويبطن العداء لهذه الأمة الإسلامية. إذن هذه البشرية كلها مع هذا الإسلام، فانظر حالك، انظر حالك وحاسب نفسك. ثم قلت أن الإسلام أحكامه على قسمين: أحكام خاصة بالأفراد، كل واحد منا مكلف بأعمال، أعظمها الصلاة بعد التوحيد، أعظمها التوحيد ثم الصلاة. التوحيد والصلاة من نقضهما نقض دينه، التوحيد والصلاة من نقضهما نقض دينه والعياذ بالله. هذا بالنسبة للأفراد. بالنسبة للأمة هو تحكيم شرع الله. الأمة مفروض عليها أن تحكم شرع الله، تبذل جهدها ومهجها حتى تحكم شرع الله فيها. ما تقول أنا والله نصلي وخاطيني، لا، كأمة نحن مكلفون بتحكيم شرع الله رب العالمين، وسنحاسب كأفراد يوم القيامة لما نقف بين يدي الله. ما هو دورك في تحكيم شرع الله؟ قفوهم إنهم مسؤولون. إذن هذا هو صحو الكلام، وإنسان يبذل جهده فالدنيا لحظة وسنقف بين يدي رب العالمين. هذا نسأل الله يبارك لنا ولكم وينفعنا بما سمعنا ويرحم لميتنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزق أهله الصبر والسلوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وينقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويغسله بالماء والثلج والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.